خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نريد أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعيننا بحوله وقوته، حيث لا حول ولا قوة لنا إلا به. ومع شرح كتاب التوحيد، وموعدنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى والدرس 30 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة والأجر. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يريد الإمام أن يبين لنا معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله. وسبق أن ذكرنا أن المقصود لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي كل عبادة ثبتت بالدليل من كتاب أو سنة أنها عبادة فلا يصح أن تصرف لأحد إلا لله، ومن صرفها لغير الله على الوجه الذي لا يليق إلا بالله فقد وقع في الشرك الأكبر عياذا بالله من الخذلان. ودليل ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله سبحانه جل في علاه كل من دعا سواه كافر به سبحانه عما يقول الكافرون علوا كبيرا. ثم أخذ يضرب لنا مثالا لذلك فقال: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون، فبين أن الدعاء عبادة، بل إن الدعاء هو العبادة، بل هو أعلى أنواع العبادات، بل إن الدعاء أصلا منه ما هو دعاء عبادة مثل الصلاة والصيام والحج والنذر والحلف إلى غير ذلك، ومنه ما هو دعاء مسألة وهو الدعاء المعروف: اللهم ارزقني، اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم وسع مدخلنا، إلى غير ذلك. فكل ذلك لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ووقفنا في الآية مع وقفة لطيفة مهمة جدا، ألا وهي الوسيلة. وقلنا أن معنى الوسيلة أي القربة أو الواسطة أو ما يتوصل به إلى الشيء. فأنت تتوسل في دعائك بأشياء حتى يكون دعائك أقرب إلى الإجابة، أقرب إلى الإجابة. وعندنا الوسائل أو التوسل في الدعاء، منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. فمن التوسل المشروع الذي ذكرناه قبل ذلك التوسل في الدعاء بأسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وبحمده، والتوسل بالعمل الصالح، والتوسل بدعاء الرجل الصالح، وذكرنا ذلك والأدلة على ذلك، واشترطنا أن في التوسل بدعاء الرجل الصالح أن يكون حيا حاضرا، أن يكون حيا حاضرا. وهناك توسل غير مشروع، منه ما هو شركي ومنه ما هو دون ذلك. فالتوسل الشركي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. فالأكبر أن يصرف العبادة لغير الله، كمن ينذر للنبي، كمن يذبح للولي، أو كمن يدعو النبي أو الولي أو الملك، كان يقول يا مدد يا رسول الله، أو يا حسين، أو يا علي، إلى غير ذلك. ولقد حدثني أحدهم أنه سمع أحد المشايخ يقول أن هناك امرأتان يعني من الشيعة هدانا الله إياهم سواء السبيل، يعني كبيرة في السن تريد أن تطلع إلى وسائل المواصلات، فقالت يا حسين، فإذا بالمرأة تقول لها لا تقولي ذلك، بل قولي يا الله اجعلي الحسين للشدائد. سبحان رب العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والمعافاة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والمعافاة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والمعافاة. لا إله إلا الله. هناك ما هو توسل شركي، وهو أن يدعو غير الله تبارك وتعالى. وهناك ممن ينسب إلى العلم زورا وبهتانا، يقول أن قولك يا حسين، يا علي، يا أبي العباس، مدد يا فلان، هذا من باب المجاز، وأن المقصود اللهم إني أتوسل إليك بفلان، أي مجاز هذا؟ أي مجاز هذا يقصده؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو كان ذلك كذلك فهو عين فعل المشركين، يعني لو تنزلنا معه فإنما يفعل الآن هو عين فعل المشركين الذين كفرهم رسول الله. قالوا ما نعبدهم، أي ما نصرف إليهم العبادة من دعاء من نذر من غير ذلك، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أليس هذا هو عين كلامه؟ أي أننا لا ندعوهم إلا ليقربونا عند الله تبارك وتعالى، لنتخذهم وسيلة عند الله تبارك وتعالى. فانتبه إلى مثل هذه الأمور. وهناك توسل شركي لكنه شرك أصغر، لأنه وسيلة من وسائل الشرك. طبعا الحالة الأولية حالة كفر، كفر أكبر، لأنه صرف عبادة لغير الله، صرف عبادة لغير، فالدعاء عبادة صرفوها لغير الله شرك، النذر عبادة صرفوها لغير الله شرك. وهناك توسل آخر غير مشروع لكنه أدنى من الأول، فهو لا يصل إلى الشرك الأكبر لكنه فيه ما فيه من الأضرار على الاعتقاد، وهو أن يذهب إلى المقبور ويقول له يا ولي يا فلاني أدعو الله لي أن يغفر لي، يا ولي يا فلاني أدعو الله لي أن يغفر لي. فهو لا يسأل الولي الفلاني لكنه يسأله أن يسأل الله تبارك وتعالى، فهو يعتقد أن السؤال لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. لربما يقول لنا قائل كيف يتحدث مع المقبور؟ أقول عندهم شبهة ولا حول ولا قوة إلا بالله أن الميت يسمع، وسبق وأن بينا بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس الفائت بكرم من ربنا ومنا أن الميت لا يسمع إلا ما دل الدليل على أنه يسمع، وبينا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس الفائت فليرجع إليه. وعندهم شبهة أخرى وهي أن الموتى أحياء في قبورهم، خاصة رسول الله، هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره وأن الأولياء أحياء في قبورهم. نقول وبالله التوفيق، أولا من فارقت روحه جسده فقد مات، وبين رب العالمين سبحانه جل في علاه أن كل من عليها فان، وبين سبحانه جل في علاه وقال كل نفس ذائقة الموت، وخاطب النبي فقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وعائشة رضي الله عنها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، قال فعلمت أنه يخير. ودخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدما مات، نعم بعدما مات، وقال والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الأولى فقد متها، أما الأولى فقد متها. فبإجماع الصحابة وبنص الكتاب الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وبنص الكتاب أن الكل سيموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل قال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. أين أذهب بهذه النصوص؟ تقول النبي حي، تقول النبي حي، أين تذهب بهذه النصوص؟ تراه يقرأ كتاب الله، تراه يقرأ أحاديث رسول الله، ويترك كل هذه الأدلة الصريحة الصحيحة الواضحة، لماذا؟ من أجل شبهة. وما الذي جرهم إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حي؟ قالوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أن صلاة وسلام الناس من أمته معروضة عليه، وأن الله تبارك وتعالى يبعث إليه ملك فيرد عليه روحه فيبلغه من أمته السلام. هذا كلام جميل جدا، وهذا كلام صحيح، لكن هل هذا معناه أنه حي؟ ما شيخ ما هم النبي قال فيرد عليه روحه. نعم، هل هذا معناه أنه حي؟ لو فهمتم منها أنه حي فقد أخطأتم، أخطأتم خطأ فادحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم للنصوص المذكورة التي ذكرناها. لكن هناك ما يسمى بالحياة البرزخية، حياة القبر، حياة القبر، وإلا فكل ميت حي لكنه حي حياة برزخية. قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء، هل الشهيد حي؟ تراه أمامك ميت، لكن حي أنه حياة، حياة برزخية، حياة برزخية. وفي رحلة الإسراء رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم موسى قائم في قبره يصلي. طبعا هذه حياة لكنها برزخية. وللأنبياء الحياة الأكمل في القبر فقط، لهم أكمل الحياة، لهم أكمل الحياة. لكن هل نقول هم أحياء في قبرنا يتنفسون ويشربون ويأكلون ويتناكحون ويتناسلون ويتغوطون ويتبولون ويرشحون ويدفلون إلى غير ذلك؟ لا لا لا لا، الأمر انتهى، عناء الدنيا قد انتهى، وصار من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ. فهذه تسمى حياة؟ نعم تسمى حياة، لكن حياة بحسبها، حياة بحسبها، لها أحكامها الخاصة، لها أحكامها الخاصة. منهم من يعيش في نعيم، ومنهم من يعيش ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في جحيم، أقصد يعني من المعذبين من الكفار والمجرمين عياذا بالله من الخذلان. فتنبه، يقولون الولي الفلاني حي وله المكان عند ربه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فين في الآية يدل على أنه حي؟ يقول لك وهذا كلام الله، أيوة فين في الآية اللي يدل أنه حي؟ هذا يدل أنه لا مكان عند ربه تبارك وتعالى. وإن قلت لك حي، نعم حي، لكن حياة برزخية، حياة القبر، سبحان رب العظيم. فانتبه لمثل هذه الأمور، صدقني فالمسائل من أقوى وأقسى ما يمكن أن تحتمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكروا في ذلك أيضا قصة يعني من أعجب ما يكون، رواها أو ذكرها ابن كثير في تفسيره، وقال ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشمائل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف هذا الأعرابي فغلبتني، يعني العتبي، فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في النوم، فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له، فبشره أن الله قد غفر له. فقصة العتبي استدل بها على جواز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه في قبره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعجيب أن هذه القصة إسنادها مظلم، فالعتبي والذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، والراوي عن العتبي وبعده كلهم مجاهيل لا يعرفون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زائد أصار دين الإسلام دين الحجة والبرهان والدليل، دين يأخذ أحكامه من الرؤى والمنامات، يأخذ أحكامه من الرؤى والمنامات. طب خذ الرؤية دي، بعض أفراد جماعة التبليغ في باكستان رأوا رؤيا أنهم يذبحون أبنائهم، فكانت النتيجة أنهم أصبحوا في الصباح فذبحوا أبنائهم. ده كلام حقيقي موثق، ذكره الشيخ حمود التوجري رحمه الله رحمة الله في كتابه الرؤى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل يصح بذلك؟ لأنها رؤيا تواترت سبحان رب العظيم أنهم يذبحون أبنائهم، فصبحوا في الصباح يذبحون أبنائهم. وانظر إلى هذه الفتنة العظيمة التي حدثت في بلاد الحرمين، فتنة جهيمان. ماذا حدث؟ تواترت الرؤى من مصر والشام وممن يعيشون مع هذا الرجل الذي كان يسمى محمد بن عبد الله، رأوا له رؤى أنه المهدي المنتظر، مع أنهم كانوا طلبة علم ويزكون من قبل المؤسسة الرسمية في الدولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن لما أخذوا بهذه الرؤى كانت النتيجة الفتنة العمياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. منذ متى؟ منذ متى ونحن نأخذ أحكامنا من الرؤى؟ ألم يقل رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فحتى لو صحت القصة لما صح الاستدلال به، لما صح الاستدلال به، سبحان رب العظيم. لربما يقولون فما نصيبنا نحن من قول الحق تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هؤلاء كانوا يأتون إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما نصيبنا نحن من هذه الآية؟ نقول الآية استخدم الله تبارك وتعالى فيها ظرف زمان للماضي، ولو أنهم إذ، فهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. السؤال تقول ما نصيبنا نحن من الآية؟ أقول ما نصيبنا نحن من الصحبة. هل يستطيع أحد أن يقول أنا صحابي؟ هل يستطيع أحد أن يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ غير المخرفين طبعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما نصيبنا نحن من الصحبة؟ فما نصيبنا نحن من أهل بدر؟ فما نصيبنا نحن من بيعة الرضوان؟ الجواب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لو علم فيك خيرا كما علم ما في قلوبهم لجعلك مثلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هذا خاص بعهد النبي فقط، وإلا فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو موسى الأشعري وأبو عبيدة بن الجراح وبلال وأبي ذر وأبو الدرداء رضي الله عنهم جميعا، ما رأينا واحدا منهم رضي الله عنهم جميعا يذهب إلى قبر النبي ويسأله أن يستغفر الله له؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا فهم الصحابة، بل إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة من خالفه يستحق النار. قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن ذهب إلى قبر ولي فقال يا ولي ادعو الله لأن يغفر لي، فهذا قد تشبث بشبه واهية. وضحنا بفضل الله تعالى هذه الشبه وتفنيدها بشكل ميسور لعله يكون يسيرا على المسلمين، وبين أن هذا من الشرك الأصغر له وسيلة إلى الشرك الأكبر، إلى الاعتقاد في هذا الولي بعد ذلك. أما النوع الذي يلي ذلك هو التوسل بالجاه، التوسل بالجاه أو التوسل بالحق أو التوسل بالمكانة، فيقول بحق جاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، توسل إليك بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو بجاه نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا توسل غير مشروع. فما دليل من قال أنه غير مشروع؟ وهل خالف في ذلك أحد؟ وما الرد على ذلك؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.